برضو تاخدوا ضربة الشمس من الحرارة. فابتدأوا يفكروا يعملوا ايه؟ يعملوا السقف من ايه؟ من سقفين. يعملوا سقف الاول ويسيبوا شوية هواء وبعدين يعملوا ايه؟ اسمه سقف ايه؟ سقف تاني. يوم السقف اللي على راسه على طول مباشرة مظلم بسقف ايه؟ يبقى الظل نفسه ما ايه؟ مظلل. الظل ايه؟ والاشجار كده، لان ظل الورقة دي والورقة اللي فوقها عاملة عليها ظل والورقة اللي فوقها عاملة عليها ايه ظل، يبقى ظل مظلل ولا لا؟ ظل. وكلما كان الظل ظليلا بالمظللات كلما كان احنى على مين؟ احنى على الجالس ايه تحته. ليه؟ لان قد تظلل الشمس فيمنع عنك الوهج بتاع الشمس، ولكن منافذ الهواء تقل او تمتنع. فان حفظت نفسك من شيء فقد ضاق نفسك من شيء ايه؟ من شيء اخر. لكنك حين تكون في ظل الشجر يعمل ايه؟ يحبب عنا اشعة الشمس، انما يسمح للهواء ولا لا؟ يسمح للهواء. ولذلك الشاعر لما حب يصف روضة كده انها روضة جميلة بقول احنا مثلا لفحة الرمضاء يعني شدة الحرارة، وقانا هذه الشدة واد نزلنا فيه. الوادي ده له اي ايه؟ اشجار. الاشجار دي فيها الاوراق بتظلل يصد الشمس أن واجهتنا فيحجبها ويأذن للنسيم. يعني الشمس يعمل ايه؟ يصده، ولكنه يأذن لمين؟ للنسيم. يبقى يدينا النفع والضر. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا. والأكنان جمع كن، والكن هو الشيء الساتر. لذلك احنا نقول لفلان إن كان يعني ايه؟ يعني إن ستر. الله جعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. السرابيل اللي هي الثياب اللي هي يا إزار يا رداء يا قميص أي حاجة اسمها ايه؟ السرابيل. برضو قال تقيكم الايه؟ الحر. العلماء لما يجي في الحالة اللي زي دي يقول لك تقيكم الحر أي والبرد، فكأن اكتفاء بالحر عن البرد. يقول لك ايه الاكتفاء ده؟ لأن الشيء إذا جاء يأتي مقابله. وقعدوا دفعوا عن الحكاية دي ويقول لك مش ضروري يعني يجيب لي الحر والبرد. نقول له أنت ما فطنتش إلى كلام الله، لو فطنتم إلى كلام الله ولوجدتم لقطة تشير إلى الدفء ولقطة تشير إلى الإيه؟ هناك في أول الصورة اللي احنا كنا بها ايه؟ والأنعام خلقها لكم فيها ايه؟ دفء، مش كده؟ يبقى تقيكم الحر ادي آية ولكم فيها دفء ادي للايه؟ للبرد. يقول لك اللي يقي الحر يقي الايه؟ اللي يقي الحر يقي البرد. هو ما بيجيبش الثياب او الغطاء او البتاع ما بيجيبش الانسان حرارة. الانسان حرارته في ذاته ذاتية، ولذلك الحرارة الذاتية ما تختلفش في الأصحاء اللي عندهم سلامة التكوين عن 37. إن عاش في خط الاستواء هي كام؟ إن عاش في سكيمو في القطب الشمالي هي كام؟ 90. إن قعد على فرن هي 90. إن قعد على ثلاجة هي 37. كلها إيه؟ دي الحرارة اسمها الحرارة إيه؟ حرارة ذاتية. لكن من إعجاز الحرارة الذاتية أن الله ألغى عنها نظرية الاستطراق الحراري. إيه الاستطراق الحراري؟ عشان تعرف إن دي صنعة خالق. يقول لك أنك إذا جئت بشيء درجة حرارته 100 وشيء درجة حرارته 10 وخلتهم في حيز واحد، إيه اللي يحصل؟ يظل الحرارة 100 دي تفقد من أشعتها وتدي لمين؟ لحد ما يحصل ايه؟ استفراك. وتعالى تقعد انت توقد النار في الشتاء، تقوم النار دي تبقى لها جزوة بقى وتقعد مصهللة كده، كل النار ما تخبو كل الجو ما يسخن لحد ما يبقى تراب ويبقى كل الجو فيه حرارة ايه؟ ده اسمه استطراق حراري. استطراق. يبقى إذا وجد جسمان جسم حرارته عالية وجسم حرارته واطية ويفضلوا في مكان واحد يعملوا إيه؟ يعمل استطراق زي بعض. إلا الإنسان كونه ربنا تكوين بمعنى ان ما فيش حاجة حرارتها عالية تيجي الحاجة حرارتها واطية وتديلها ويبقوا سواء. الحرارة العامة 37، انما في اجهزة في الجسم ان نقصت حرارتها عن 40 ما تؤديش مهمتها. الكبد حرارته ان نقصت عن 40 يبقى مقتل. عندك جفن العين مثلا 9، دي 7، كل حاجة أرنبة الأنف، كل واحد له درجة حرارة مخصوص. طب مع الجسم واحد ايه صاحب الحرارة العالية اهدي الموانع اللي ربنا خلاها، قال له انت احتفظ بحرارتك وده احتفظ بحرارته، والحرارة العامة في الذاتية الانسان 37، وكل جرحة لها حرارتها الايه، لا حرارتها الخاصة، ما فيش واحدة تاخد من الايه. لو الحرارة بتاعت دي تزيد عن 9 تذوب حبة العين. الودن دي حرارتها لو ارتفعت عن المعدل بتاع 11 او 12 ما تؤديش مهمتها. ولذلك تيجي فيها اماكن فيها برد شديد او اللي روحناها في امريكا مثلا، اول نصيحة ينصحوك ليه يقول لك اياك انك انت تمسك ودنك كده بايدك، لانها اكمل حرارتها قليلة والبرودة شديدة تنفصل ودنك دي وتبقى في ايدك كده. هذه الحرارة العامة كام؟ 37. اذا ما تقولش سرابيل تقيكم الحر، اعطف عليها وقل والبرد ايضا. نقول له لان البرد ايضا دي معمولة في اية اخرى لكم فيها ايه؟ لكم فيها دفء. واياك ان تفهم ان اي شيء يديك حرارة ابدا، الغطاء تتغطى به في الشتاء ما بيديكش حرارة. ليه؟ لانك انت اذا نظرت لك وانت ساعة تنام ضع يدك على فراشك تجد ايه؟ سائح. طب ضع ايدك عليه الصبح وانت قايم، يبقى هو استفاد من حرارتك ولا انت اللي استفاد؟ هو اللي استفاد. يبقى الغطاء بيعمل ايه؟ بيحفظ حرارة النفسي ما يخليهاش تشعل ايه البرد، وان كانت حرارة جاي من بره يحوشها عشان تفضل حرارته ايه؟ حرارته هي هي. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيلا تقيكم الحر هناك في البرد ولكم فيها ايه دفء، وسرابيلا تقيكم بأسكم. الله. طب في حالة الدعاء وفي حالة الاستقرار وفي حالة السكون والبيوت، وربنا عمل لنا أكنان وعمل لنا جلود الأنعام، يوم يجيب لي برضو سرابيلا تقيكم بأسكم؟ ما هو البأس؟ البأس والحر. بقى يجي في السكون ده والسلامة والسلامة في الايه دي يجيب لي سيرة الحر دي معناها ايه؟ معناها نقول لك الحياة لها منطق سلامة للجميع، فإن اختل منطق السلامة فعلى الناس أن يقفوا في جانب ما يخل قرار السلامة. يبقى لازم السلم يحتاج لمين؟ لحرب. حتى في حالة السكون والاستقرار مش عارف ايه والنعم ايه تقيكم ايه بأسكم، ايه اللي هي الدروع ناخدها في الحرب عشان اذا جاءت الضربة تيجي على الايه على الايه على الدرع. وسرابيلة، ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حين ينزل الايات البينات التي تحمل منهج السماء، لقد ارسلنا رسلنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الايه الكتابة والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذا المنهج. وبعدين طب افرض ان واحد ما يجيش بالمنهج بقى وبالنص، وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. اللي ما يجيش بالايه بالحجة يجي بالايه ايه بسم. كذلك وشوف وكذلك يتم نعمته، كأنه لو ما حماش السلامة العامة بإن يجي ناس يغضبوا لمن يؤثر في السلامة العامة واقف أمامه ويحاربوه تبقى النعمة مكتبة. هنفضل مهددين من أصحاب الفساد يفسدوا علينا نعم الله دي كلها، وما دام يفسدوا علينا نعم الله تبقى السلامة تنتهي. والله جعلنا سكنا واستقرارا، يبقى أي حدث يهيج السكن والاستقرار يجب أن نقوم إيه؟ أن نقوم، يبقى تمت الإيه؟ تتم النعمة. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. تسلمون أي تكون زمام الاستسلام الى الله. تسلمون يعني ايه؟ ما هو الاسلام معناه القاء زمامك في يد من اسلمت له، وانت لا تلقي زمامك الا لمن تثق فيه. انت لما ما اذا لم تكن تجيد شيئا وعرضت لك مصلحه لا تعرف فيها تروح لمين؟ للي يقدر يعني. فاذا كنت في حاجات نفسك اذا لم تعرف هذه الحاجه تلقيها وتسلم زمامك فيها، والله اللي تشوفه اعمله، انا ما اعرفش في الحكايه دي. فاذا كنت تسلم زمامك لمن يساويك في الانسانيه، ولمن يساويك في قله المعلومات، ولمن يساويك يمكن في عدم الحكمه، بتلقي زمامك له لانه احسن منك. افلا نلقي زمامنا الى من خلقنا وخلق كل ذلك انفسنا؟ يبقى انا بقول لكم هذه الحاجات دي علشان ايه؟ تسلمون لله عن يقين. تسلمون لله، معنى تسلمون لله ليه؟ لانه ليس له مصلحه في ان يامرك بامر او ينهاك بنهي. احنا لما نعبد ربنا لن نزيد ملكه، وان عصناه لن نزيد ملكه. يبقى اذن كل ذلك عائد لمصلحه من؟ لمصلحتنا احنا. يبقى الانسان اللي بيلقي زمامه الى غير وقد يكون للغير مصلحه تلوي رايه في المساله، انما ربنا لما يديك حكم ما عندوش مصلحه في هذا فلا يلوى، لا يكون الا لصالحك. يبقى تسلم ولا ما تسلمش؟ وبعد ان عدد هذه النعم في الذات وفي المحيطات وفي السكن وفي الانتفاعات، قال لك اياك بقى بعد ما تعرف الحاجات دي تسلم زمامك لمين؟ لي. وان اجريت عليك ما يخرجك عن نفع السلامة، لأنني لا أجري عليك ما يخرجك عن نفع السلامة إلا لغرض أسلم منه، إلا لغرض أسلم منه. ولذلك يقول لك لا عبادتك التسليم، لأنه تسليم لحكمة، تسليم لحكيم، تسليم لغير منتفع. وما دام تسلم يبقى يجلي لك الله الحكمة فيما جرى لك من أحداث، وتعلن رضاك عن حكمه لحكمته. قل انا رضيت بحكمك لمين؟ احمدك على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك. لك حكمه فين؟ بس انا منش ايه؟ وقد يجلي الله للناس الحكمه. ولذلك انا اقول دائما انه اذا حدث حدث بالانسان فيضجر منه ويغضب ويسخط، نقول له أنت الذي تطيل على نفسك أمد القضاء، لأن الله لا يرفع عن عبده قضاء حتى يرضى به. محدش بيلوي إيده أبدا، فعايز القضاء يخف يرضى به، ساعة ما ترضى بالقضاء يرفع القضاء. إذا لم يرفع عنك القضاء فاعلم أن مكان الرضا من نفسك لم يكن مقبولا. قد ترضى بلسانك ولكن قلبك لا يزال. فإذا تريد أن ترفع أي قضاء، ولذلك يقول إيه؟ اللهم أعطنا ما يرضينا أو رضنا بما تعطينا، حاجة من الاثنين. فالذي يسلم زمامه إلى الله وينسب كل تصرف من التصرفات التي تقع عليه إلى حكمة مجريها، الله يقول له قد فهمت عني. ولذلك احنا دائما نذكر قصة سيدنا إبراهيم، فيه بلاء أكثر من أن يبتلى الأب وابنه اللي ما شافوش إلا بعد سن الكبير، ومش يبتلى فيه يموت، لا، مش يبتلى فيه واحد يقتله، لا، بل يبتلى فيه بأن هو اللي يموته. وده ابتلاء من كم مرتبة؟ دي ابتلاء من مراتب متعددة، فقده وفاقده والمفقد له مش عدو، بل يفقد له نفس المحب ابوه. تبقى قاسي على نفسه ولا مش قاسي على نفسه؟ وليت الامر بوحي ظاهر ولكنه بمنام. كان يقدر يتاول في المنام لكن رؤيا الامر ما تاولهاش. وقص لابنه المساله ليه؟ حرصا على ابنه ان يتحول قلبه عن ابيه ساعه ياخذه ليذبحه. فقال لك ولماذا لا يشاركني ابني في الرضا بقدر الله ويفهم انني ساعة بقى. ولذلك قال له اني ارى في المنام ايه؟ واحد يقول لا يخوفه لما كان يذبحه كده من سكاته بلاش الرعبابة دي، نقول له لا، لانه ساعة ما يجي يذبحه الواد قلبه يتغير على ابوه، بده يقول له ان دي مسألة عبودية عشان الواد ياخد برضه ايه، ياخد صاحب. ولذلك الولد كان حكيم حتى فرقت، قال له يا ابا تفعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، ما دام امر ده خلاص. فلما اسلم وتله الاسلم الاب والاب، ناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، لانني اريد من عبدي ان يسلم، ما دام سلم يرفع القضاء، ومش نرفع القضاء ونفديه بذبح عظيم عشان يفضل، لا هنفديه بذبح عظيم ونجيب له كمان ولد ثاني، وبشرناه باسحاق. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون زمامكم الى الله وتعلمون انه خلق لكم الكون قبل ان يوجدكم فيه، وامدكم بكل متطلبات الحياه، ضمان لبقاء حياتكم وضمان لبقاء نوعكم، ومتعكم هذه المتع. فاللي عمل لكم كده عن غير حاجه فيه لكم يبقى جدير ان نسلم له الايه، ان نسلم له الزمام. يخاطب الله سبحانه وتعالى نبيه بعد هذه الآيات، وعد ووعيد ورهاب ونعم وآلاء وآيات، فإن تولوا بعد ذلك يعني إياك أن تحزن، لأن أنت لست مأمورا إلا بالبلاغ. ولذلك يأتي في آيات أخرى يقول فلعلك باقع نفسك ألا يكونوا إيه مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لكن أنا عايز قلوب مش عايز قالب، لأن فرق بين السيطرة على القالب والسيطرة على القلب. واحد يسيطر على قالبي ويجي يخليني قاعد في حالي كده ويدخل علي بوسادة تقول قم يا ابن الكذا اعمل كذا، اتحزم وارقص، اتحزم وارقص، لأنه سيطر على مين؟ على القالب. لكن أيسيطر على قلبي بأن أحبه أو أحترمه؟ أعيد الحتل. والله يريد إيه؟ إيه؟ قلوب مش قوالب. إن كان قوالب كان يقدر يخلوهم ما حدش يقدر يتنفس، ما يمكنش. ولذلك حين أرسل رسولا ملكا اللي هو سيدنا سليمان ما حدش يقدر يقفله. فإن تولوا بعد هذا كله فإنما عليك البلاغ. والبلاغ اللي هو مش ناقص ده بلاغ مبين لكل جزئيه من جزئيات حركات الحياه، مفيش واحد يتلكي كل ده، ربنا مساب الحته دي، ده مسكها من اول ايه، من اول لا اله الا الله لحد اماطه الاذى عن الطريق. شوف اماطه الاذى عن ايه، عن الطريق، ما سابش حاجه ابدا في الكون، كل حاجه موجوده. يبقى ايه هذا بلاغ مبين ومحيط لمصالح الناس، لو لم ياخذوه دينا لوجب ان ياخذوه نظاما. لما خدوش دين يجب انه ياخدوه ايه نظام. والدليل على ذلك ان الامم او الاديان التي عادت الاسلام تقف امامها مشاكل لا تحل بفكرها ولا بقوانينها، فيضطرون ان يذهبوا الى حل من الحلول. لما يذهبوا الى حل من الحلول نجد هذا الحل التقى بحل القرآن او قرب من حل القرآن. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، بلاغ محيط، بلاغ مستوفي لكل أخذات الحياة. يعرفون نعمة الله، لئن سألتهم من خلقهم ليقولون إيه، من خلق السماوات والأرض الله، كل حاجة الله الله. طب ما إيه اللي جرى لكم؟ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وجحدوا بها واستيقنتها ايه انفسهم. يجي واحد يقول لك طب ما الا ما نام عارفين النعمه ايه اللي بيخليهم يجحدوها، قال لك لان النعمه لو كان مجرد كلام يقول انت ربنا ولا اله الا انت كانت حاجه سهله قوي، انما اصل لا اله الا الله دي لها ايه، لها مطلوبات. وما دام لا اله الا الله لا يشرع الا الله ولا يامر الا الله ولا ينهى الا الله ولا يحل الا الله، يبقى عملهم في قلب حديد ولا لا؟ الله. وهم عايزين يقلب حد، هم عايزين خلاص الدين الحق بيقيد حركتهم. فلما تيجي تقول يقول لك الله طب يا سيدي ما دام الله ما بيقولش كده ليه؟ قال لك لا. ولذلك حينما لم يقل العرب لا اله الا الله محمد رسول الله كانوا فاهمين مطلوب هذه الكلمه، والا لو كانها كلمه تقل قالوها، انما هم عارفين ما فيش سياده ما فيش طغيان ما فيش جبروت في سواسيه في في في في لا، ودي مساله شق على نفوسهم. يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها واكثرهم كافرون. بعض العلماء يقول لك واكثرهم المراد كلهم، تقول له طيب ما دام المراد كلهم يعني ما كان يقول كافرون وخلاص، لا اكثرهم لا احتياط الاحتياط. قال لك لان بعض الذين يتكلموا عنهم من الجائز ان يكون الاسلام قد راود عقولهم وابتدأوا يفكروا واسلموا، فلو قال كلهم كافرين يبقوا اللي حيفكر في الاسلام يقول لك الله ايه الحكايه دي. وايضا فيهم من لم يبلغ حد التكليف، واللي ما بلغش حد التكليف ده ما نقدرش نقول عليه انه كافر. يبقى واكثرهم كافرون جاي تعبير دقيق ولا مش دقيق؟ وتعبير فيه الاحتمالات ولا فيه لا؟ ويوم نبعث من كل امه شهيدا. بيقول المساله مش هتمر كده، لو كانت المساله هنقول لكم انتوا تكفروا مساله حياه تنتهي وخلاص معلش، انما المساله فيه بعث وفي هنبعث شهيد عليكم وفيه مرجع الينا. يبقى ان لم تشكر الله على ما انعم عليك سابقا فاحطط للقائك به لاحقا، هتروح له بعدين. نعم. ويوم نبعث من كل امه شهيدا. الشهيد اللي ايه؟ يشهد انه ايه؟ ولذلك يقول في ايات اخرى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف ونهون عن المنكر. وذلك ايه؟ اللي تكونوا شهداء على الناس، وكذلك جعلناكم ايه؟ امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طيب الرسول انتوا هتبقوا شهداء على الناس، فكأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعطاها الله أمانة الشهادة على الخلق بأنها بلغته. إذن فكل من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوب منه أن يبلغ ما بلغه الرسول ليكون شاهدا على من بلغه أنه إيه؟ أنه بلغه. ثم لا يؤذن للذين كفروا. لا يؤذن، يبقى فيه شهيد وبعدين ما يؤذنش للذين يؤذن يعني ايه؟ قال لك ما هو ايه الفئه الثانيه، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. لما يقول رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما ترك، يجاب الى هذا ربنا يقول ده احنا لو رجعناه برضه ولو ردوه لعادوا لما نهوا ايه. ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. يستعتبون مادة استفعلة اللي هي استعتب يستعتب يستعتب، مأخوذة من ايه؟ من العتاب، والعتاب مأخوذ من العتب، والعتب اصله ايه؟ الغضب والموجدة يجدها الانسان على شخص اخر صدر منه ما لم يكن يتوقعه. يعني واحد عمل حاجة ما كنتش تتوقعها تقوم تيجي انت غضبان عليه، يبقى في موجودة في نفسك عليها، فإن استقرت في نفسك ولا اتكلمتش يبقى ملكش حق، لأن لعل له عذرا وأنت تلوم. عاتبه، يبقى ساعة يوجد العتب في النفس الغضب والموجودة، يبقى يجب عليك أنك تعمل إيه؟ لأن أنت غضبت منه لتصرف تصرف مش هو وياه، يبقى دليل على ان مكانته عندك كانت تتطلب موقفا كده. والا هل انت تعتب على كل واحد اساء لك؟ انت لا تعتب على احد اساء اليه الا اذا كنت قد وضعته وضعا لا يتاتى منه الاساءه. ما دام انت عتبت وغضبت ووجدت عليه من حقه عليك ان تعاتبه. يبقى بعد العتب يجب ان يوجد ايه؟ عتاب. العتاب تقول له ليه عملت الشيء الفلاني؟ يقوم هو يبقى موقفين،

انت ليه تستبعد الاصنام تتكلم؟ كنا ندفع، القوا اليهم القول، يعني ردوا عليهم ايه قولهم. احنا ما كانش لنا عنكم ايه سلطان الا اننا دعوناكم فاستجبتم لنا، ولم يكن لنا قوه نرغمكم على الاله الفعل، ولا حجه نقنعكم بها ان تفعلوا، انكم لكاذبون. والقوا الى الله يومئذ السلام. خلاص بأصل كانت المسألة فيها خيار زمان، انت مختار تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا، انما ايه لمن الملك اليوم؟ ما اعرفش. يبقى ألقوا السلام اي الاستسلام، ما لم يستسلموا له اختيارا استسلموا له قهرا. اذا فالايمان عمل ايه؟ اللي خلاه يمشي اصبع عني خلاه تمشي مهجودا، ما دام هستسلم هستسلم، والمسألة ستصل إلى أنه لا إله إلا الله وما فيش إلا هو، وأنا حيواجهني يوم القيامة. يبقى أنا بالاختيار أعمل إيه؟ أجيبها من أصلها. وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل عنهم، كلمة ضلال كانت بمعاني متعددة. ضل أي غاب. اللي كانوا بيفترون يقول لك هؤلاء شفعاء عند الله، يدوروا عليهم ما يلاقوش الشفعاء، يبقى ظل هنا بمعنى ايه؟ بمعنى غابة. كما يقول الحق سبحانه وتعالى: أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق ايه؟ يعني هم هيبقوا بقى ذرات والأرض تاكلهم ويغيبوا ببطن الأرض، مستبعدين قوي. يبقى إذن الضلال مش معنى واحد، الضلال بمعنى ايه؟ متعددة، من معناها انه ايه؟ يغيب، يغيب عن ادراكه. طيب ضالة الانسان التي تذهب منه في الطريق او في الصحراء، يبقى غابت عنه ولا لا؟ طب وقد يطلق الضلال ويراد به النسيان، ان تضل احداهما فتذكر احداهما الايه؟ احداهما الاخرى، يبقى ده برضه ضلال ولا لا؟ وضل في تردد بين ما عليه، مش عارف ايه الحكايه ايه. يعني مثلا زي وجدك ضالا فهدى. ضالا يعني ايه؟ هو كان في منهج له وهو سابه وبقى ضال؟ لا، ده هو شاف اهل السياده واهل العقول الراجحه على الطريق، والطريق ده هو مش مقتنع بيه، هيقول ايه الحكايه بتاعتهم دي؟ ام قالوا لا احنا بقى ناخدك الى الحته اللي تعجبك، دي مش عاجبك ناخدك. يبقى من وجدك ضالا فهدى، يعني انه كان فيه منهج والنبي فرقه وبعدين ربنا هداه. لا، انت متحير فيما عليه القول وما ينطبق عليه العقل السليم والفطره النيره، تجد اللي بيعملوه ده مش صح، انما ما انتش عارف هو ايه. ام ربنا قال له ايه؟ ما كنتش عارف هو ايه، احنا قلنا لك هو ايه. هو ايه؟ وقلنا ايه؟ والنسيان ايضا يطلق عليه ان تضل احداهما، أي تنسى إحداهما. طيب وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، أي يمهلون ويؤجلون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه، فألقوا إليهم القول، ردوا عليهم قال لهم لا، أنتم كذابين، إحنا ما كناش لنا حجة نقنعكم بها ولا سلطان نقهركم به. وألقوا إلى الله يومئذ السلام، استسلموا، يبقى استسلموا إيه؟ قهرا. وضل عنهم أي غاب ما كانوا يفترون من الدعاء أنهم آلهة وشفعاء وأنهم كذا. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، كفر ده ذنب ذاتي، إنما الصد ذنب متعدي. اكفر كما شئت والعياذ بالله، أنت حر، انما تيجي تخلي غيرك يكفر يبقى لك عملين اثنين: العمل انه كفر في ذنبه، وايه؟ صد عن سبيل الله وعن الايمان، يبقى له عملين اثنين. ولذلك هناك هيقول في ايه اخرى: ليحملوا اثقالهم ايه؟ واثقالا مع اثقالين. يجي واحد يقول لك يا شيخ، غير المستشرق، يقول لك يا اخي لا تزر وزره وزر اخرى، تقول له ما هي الوزره؟ هو واحد، ده مش وزر، لأنه فرق بين وزر الضلال في ذاته ووزر الإضلال لغيره. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. العذاب الأول على إيه؟